تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن حديثنا عن جيل التمكين حديث طويل، ولا تتم النصيحة إلا إذا جلينا أمر العقبات التي تعترض هذا الجيل. من أعظم العقبات التي ابتدعها أول طائفة مبتدعة في الإسلام وهم الخوارج هي عقبة تحطيم الرأس. أناس بلا رأس لا قيمة لهم. تحطيم الرأس معناه تحطيم بقية الجسد. أول بدعة في الإسلام وهي بدعة الخوارج قامت على تشبيه الصحابة وتضليلهم وعدم الاكتراث بهم، هذه هي أول بدعة في الإسلام. وهذه البدعة تطل برأسها منذ عدة سنوات، لكنها اشتدت ضراوة وخسة ونزالة في هذه الأيام. تصور على صفحات الجرائد يتهم الصحابة إن حياتهم كانت جنس. عمر وعثمان وبقية الصحابة مجالسهم كانت عن النساء، ثم يذكرون أنهم كانوا يتعمدون المخالفة مثل عمر. الله عز وجل حرم على الرجل أن يأتم امرأته في الحي أو أن يأتم امرأته في دبورها. يقول لك عمر بعد هذا النهي فعل، ثم جاء يعتذر وقال حولت رحلي هذه الليلة. قلت لكم إنها ازدادت خسة خسة. الصحابة يتكلم عنهم بهذا الإسفاف على صفحات الجرائد، والمجرم الآثم الذي كتب هذا بيده يعود إلى بيته آمنا بلا مشاكل. عادي جدا. أرأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نسيج الأحرار؟ يتهم هؤلاء كل حياتهم عن النساء. أليس هذا من القذف الذي ينبغي أن يعاقب عليه فاعله؟ إذا حطمنا هذا الجيل فمن يبقى لنا؟ نحن نعيش على ذكراه، نحن الآن نعيش على ذكرى هذا الجيل. وإذا استلهمنا الانتصارات واستلهمنا القوة نأخذه من هذا الجيل، وليس هناك نقطة مضيئة في حياتنا إلا هذا الجيل. هذا جيل ليس له نظير أبدا، من لدن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يشاء الله فيما بقي. لكن ما مضى نحن نقطع أنه لم يأتي مثل هذا الجيل أبدا، ولم يرزق نبي أبدا بصحابة أوفياء أبرار أطهار مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس وبذلوا المهد لله ورسوله، يكون من عاقبتهم أن يذكروا بهذا الإشفاق؟ كان الواحد منهم أميرا كبيرا ويغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يعاقبه، فيرسل إليه ملك من ملوك الكفر يعرض عليه أن يرتد عن دينه فيأبى. بعدما خالطت بشاشة الإيمان قلبه مثل كعب بن مالك، وكان كعب بن مالك رجلا أميرا قبل أن يسلم، وتخلف عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المنافقون يعتذرون: إن بيوتنا عورة، يعتذرون بأعذار شتى. حتى جاء كعب قال: فلما دخلت ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال: ما خلفت؟ فقلت: والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لظننت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل مجادل أخرج من أي ورطة بحسن البيان، لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في غزوة كهذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. وكان هو واثنان من أصحابه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة، حتى كان يمسي الواحد منهم السلام لا يردون عليه. قال كعب: فلما اشتد علي ذلك وكنا كما وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لما قال عليه الأمر قال: فتسورت حائط ابن عمي أبي قتادة وهو من أحب الناس إلي، فتسور الحائط تسلقه فرآه جالسا فألقى عليه السلام. قال كعب: فوالله ما رد علي السلام. قال: فقلت له: يا أبا قتادة نشدتك الله عز وجل، أي أستحلفك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي ونزل. المهم قصة طويلة، وفيها قال: وبينما أنا في السوق إذ جاءني رجل من أنباط الشام يسأل عني أين كعب بن مالك؟ قال فطفقوا يشيرون إلي، فجاءني بكتاب من ملك الروم أو من ملك غشتان، رجل نصران، علمنا أن صاحبك قلاك وجفاك، فأتنا نوافق، يعني ائتنا نرفعك ونعطيك حقك. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء، وحرق الورق، وكانوا في محنة صورها الله عز وجل في كتابه المجيد، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، تفهم هذا الكلام؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تلقيت خطابا مفزعا مروعا، هذا الخطاب من سجين مصري، وأنا ما أتكلم عن ظالم أم مظلوم جاني أم نجني عليه، فهذا لا يهمنا، لكن الرسالة مرسلة إلى كما كتب سعادة السفير الأمريكي، وذكر هذا الكاتب أنه متخصص في فن النادر وفي علم النادر، وأن أمه مريضة تحتاج إلى كلية وليس معه ثمن الكلية، فذهب إلى هذا البلد ليحصل الثمن. قال وبينما أنا في الطريق اعتقلوني وأودعوني السجن بلا تحقيق. كل هذا لا قيمة له، لكني سردته لنكتة سأرجع إليها بعد ذلك. إيه المطلوب؟ قال سعادة السفير أريد أن أتنصر لكي يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، ولكي أشرح للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام. التاريخ، تاريخ سجنه من تاريخ كتابة الرسالة 35 يوم فقط، 35 يوم فقط سجن فيها يريد أن يتنصر. وهذا الرجل كما يقول عن نفسه متخصص في فن نادر، لكنه جاهل لأبجديات الإسلام. الأمية الدينية منتشرة في صفوف الدكاترة والأساتذة الكبار فضلاً عن من دونه. 35 يوم فقط، لو أن هذا الرجل لبث 35 ثانية في سجين ما تحمل. هذا يريد أن يسجن نفسه سجن مؤبد، ويظن أنه يقدر على ذلك، يظن أنه يكفر، يكفر ويدخل النار، هو يريد ذلك حتى يفر من سجن يأكل فيه ويشرب وينام. هذا النمط له نظائر كثيرة. من أولى بالذنب؟ من أولى أن يتكلم عليه؟ الأحرار وكعب بن مالك ليس من أشرفهم، هناك من هم أشرف منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتمام العشرة أشرف. وهذا موقف كعب، يرضى بالكفر. أخطر شيء يهدد العبد المعصية، وعلى رأس المعاصي جميعا الكفر. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هناك سيئة واحدة تذهب كل الحسنات، وهي الشرك. تذهب كل الحسنات، كل معصية مضرة. ما يؤمنك؟ دخل إبليس النار لأنه خالف أمرا واحدا، وخرج آدم من الجنة لأنه عصى خالف أمرا واحدا، وتقطع يد السارق في 3 دراهم، ويقتل الرجل إذا توارت حسفته في فرج امرأة لا تحل له. فما يؤمنك أن تدخل النار لذنب واحد؟ ما يؤمنك؟ لا سيما إن كان على رأس هذه الذنوب الشرك. هذا نمط ونموذج في الجامعات، تنظيم الشيعي الذي اكتشفوه، يسبون أبا هريرة ويكتبون على صفحات المجلات تكذيب لأبي هريرة، وطعن عليه، وعاد الرجل ما زال في منصبه ويدرج الطلب. يكذب الصحابة ونحن أحياء وفينا عين تصرف، كل رجل يرجع إلى أهله وإلى أولاده كأن هذا الميراث ليس ميراث أحد. دفاعك عن هذا الجيل فريضة، لأن حبك إياهم فريضة. واعلم أنك لست في مأمن، لست في مأمن. الشيخ علي طنطاوي أحد مشايخ السورية، قرأت له في مذكراته أنه سنة 48 لما دخلت إسرائيل القدس ومروا على التجار يجمعون الأموال لشراء السلاح، قال: فذهبت إلى تاجر كبير وعرضت عليه القضية، قلت له: نحتاج إلى مال. فأبى وقال: أنا مديون، أنا مالي ومال السيادة، مالي ومال السلاح. بعد 2 أو 3 قال: فكنت أوزع الأطعمة على المعسكرات، اللاجئين في المعسكرات في القيام، فوقعت عيني على رجل لما رآني توارى، فلمحت وجهه فكأني رأيته قبل ذلك، فذهبت خلفه، فلما رآني تذكرته وبكى وقال لي: يا ليتك أخذت مالي كله. لأنه صار لاجئا، خسر تجارته وصار لاجئا. ماذا فعل بها؟ ماذا عمل؟ يا ليتك أخذت مالي كله. لا تتصور أن الصحابة إذا طعن عليهم وامتهنوا ومزقت أعراضهم أنك في مأمن. أليس هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أليس هؤلاء الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ وكل نداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، هم المخاطبون به أولا، لأن الخطاب وجه إليهم أولا ابتداء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، بلغه أن خالد بن الوليد اشتجر مع عبد الرحمن بن عوف، فسبه خالد، سبه خالد فقال عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت طوله ولا نصفا. الكلام ده موجه لمن؟ ليس لنا، هذا موجه لخالد، وخالد صحابي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد الصحابي: لا تسبوا أصحابي. أمال خالد ما صفته؟ ما هو صحابي أيضا، لكن الصحابة درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن عبد الرحمن بن عوف من طلائع المهاجرين الأوائل الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، وحارب في وقت عز فيه النصير، أيام كان خالد كافرا وكان يحارب الله ورسوله. يسبه؟ لا. فنسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة كنسبة خالد بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، نسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة وأقصد سنة كلهم كبار ليس فيهم صغير، أقل الصحابة سنا، نسبتنا إليه مع الفارق الشديد الكبير كنسبة خالد إلى عبد الرحمن بن عوف. ويقول له: لا تسبوا أصحابي. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نهي عام للكل: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هؤلاء هم الصحابة. لما أطالع هذه المحن يحج في نفسي أن هذا الجيل لا يجد من ينتصر إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب، ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحس في نفس كل حر، لكن من المحن تأتي المنح. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة: من المحن تأتي المنح. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الآيتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع. ومعنى الآيتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يظهر مبطل بباطل ليتصدى له محق بحق. فهو لولا أنهم تكلموا على الصحابة ما نشرنا فضائل الصحابة ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. لولا هذه الشعور التي تجيء ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا فضل من الله

وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بهم وأن نتولاهم. والله الذي لا إله غيره، أبو بكر وتمام العشرة أحب إلي من أبي ومن أمي ومن ولدي، وهكذا يجب أن يكون هؤلاء بالنسبة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فمكة هي أحب أرض الله إلينا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الأرض إلى الله. وما كان حبيبا إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون حبيبا إليك أيضا إذا كنت تحب الله عز وجل وتعظمه. وقاعدة الولاء والبراء تقول: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه قاعدة الولاء والبراء. علموا أولادكم حب الصحابة. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. والغرض هو مرمى السهام، أي لا تجعلوهم مرما لسهامكم وطعونكم. فانظر إليهم وإلى عقوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم جعلوا الصحابة غرضا وهو يقول لهم: اتقوا الله أو نشدتكم الله عز وجل في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. من أحبهم فبحب أحبهم، هذا هو الشاهد. من أحبهم فبحب أحبهم، أي لا يحبهم إلا إذا كان محبا لي. وصدق الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال: إن الذين يكتمون الصحابة إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقولوا هو رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لقيض له أصحاب صالحون. إن النصارى واليهود فضلوا الروافض بخصر، اليهود والنصران أفضل من الرافضة بخصر. الروافض الشيعة هؤلاء الشيعة اللي هم سكان إيران الذين يستفتحون نهارهم بسب أبي بكر وعمر وابنتيهما، والخميني له دعاء في سب أبي بكر وعمر في الصلاة، الذين باركوا ثورته والذين نكروا فضائله ولا فضل له. وحتى الآن يقول لك التقرب بين الشيعة والسنة. هؤلاء الروافض كما قال الشعبي عامر بن صراحيل رحمه الله: اليهود والنصارى، هذا كلام الشعب، اليهود والنصارى أفضل من الروافض في خصر. قيل لليهود: من أفضل الناس؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل الناس؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من شر الناس؟ قالوا: أصحاب محمد. رجل في مدينة قم، الشخصية الثانية أو الثالثة المهم من العشرة الأوائل، كتب كتابا علق على كتاب ابن الجزري، اسم كتاب ابن الجزري أثنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. كتب في حواشي الكتاب أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة، وأولهم أبو بكر وعمر. ثم جاء في الحديث اللي في البخاري ومسلم حديث مقتل عمر، وأن الناس دخلوا عليه وهنئونه بالشهادة ويبشرونه برضا النبي عليه الصلاة والسلام ورضا أصحابه وأدائه للأمانة. فقال عمر من جملة ما قال: ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك، والله لو كان عندي صلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. عمر بيقول هذا الكلام، فهذا الكلام الذي يجلله الورع ويستصغر المرء نفسه لما يقرأه إذا علم سيرة عمر، يوم هذا المأخول الخاسر الضال يعلق على هذا الكلام ويقول: انظر هذا كلام رجل يائس من النجاة يعلم أنه من حطب النار. انظر إلى هذا العقوق. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، جدلان عند الله منتقضان، فمن أحبهم فبحب أحبهم. انشروا محاسن الصحابة في بيوتكم وعلموا أولادكم أسماءهم وتحدثوا عن بطولاتهم وتضحياتهم، ليس لكم مثل إلا هؤلاء، وهم أحد ركائز الإيمان المنجي، المنهج الحق في قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي يا قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، كلها في النار إلا واحدة. قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لذلك كان ركائز منهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وهذا القيد الأخير هو الذي يميز منهج أهل السنة عن كل المناهج المبتدعة، كلهم يقولون الكتاب والسنة ويقفون. ولذلك ظلوا لما أخذوا الكتاب والسنة بأفهامهم. إنما هذا القيد الثالث والذي يميز منهج أهل السنة والجماعة عن مناهج المبتدعة بفهم السلف الصالح. قد ذكرت في المرة الماضية أن هناك حربا ساترة فاجرة تبغي تحطيم الرؤود والرمود والعناوين، وأقول ساترة لأنها ظهرت بلا حياء على صفحات الجرائد والمجلات وتنال من أعز جيل شهدته الدنيا وهم الصحابة. إنهم لم يصلوا إلى الصحابة طفرة، إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا أن الجماهير غافلة ولا تتحرك وغبية لم تفهم، تطاولوا على الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ عنوان، لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كأن أحدا يذبحني. مات بالزائدة الدودية، ينالوا منه ويغمزوه. وفاجرة أخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر النبي عليه السلام. ويقال هذا ولا تحاكم ولا يحاكم أحد ولا يسأل أحد. النيل من الصحابة مسألة هينة. ثم ينالون من العلماء كتاب منشور اسمه علماء الإسلام والجن. تصور عنوان علماء الإسلام والجن، هكذا علماء الإسلام والجن، لا حرمة لأحد. ويأتي الساقط مؤلف الكتاب بالرواية المقدورة التي كتبها تاجر كذاب هو أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني. هذا رجل تاجر كذاب شعوبي يكره العرب، والذي يكره العرب يكره الإسلام، لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا. أجمع كل من ترجم له أنه كان قذرا في جسمه لا يغتسل، وكان بذيء اللسان. هتك عرض المحصنات المؤمنات الغافلات في هذا الكتاب، وأجرى على ألسنتهن من الفجر والعهر ما تتنزه عنه أحق امرأة على وجه الأرض، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، يجري على لسانها من الكلام الساقط البذيء ما لا تستطيع زوجته أن تقولها لزوجها في الحجر. إيه هو المقصود من هذا الكلام؟ ويجرون أبيات العشق الكاذبة على لسان سعيد بن المسيب والشافعي ومالك، وأن هؤلاء العلماء كانوا يتغزلون بالنساء، فيأتون بكل هذا الخبر ويجمعونه في كتاب ويقولون علماء الإسلام والجن، يعني لا حرمة لأحد. إذا جاد أن يتكلم عن العلماء لهذه الصورة فلا حرمة لأحد. أين علماؤنا يردون عنا هذا الخبر ويرحموا الجماهير ويبينون الكذب